كل ما تكثر شيل دمعتها عيني عيت خمد نار جمرت حنيني كل ما تكثر شيل كل انزع انزع نشمي ثير شيل دمعات عيني عيت خمد نار عيت خمد نار جمرت حنيني بيناي بات الروح عينت فزعها ملت بي يا بي العين مين صاب دمعها انا اللي هلا انا اللي ذيب الباب كسرى وضيليعها اي وين ريسمه تيب عيناي والله طيحت جنيني اسمه تيب عيناي طحت جنيني هاي ابني الوي قاع حيرمو طيبين نسايم خدني الأجل ويعلي دلا لي حايم هلا بيك هلا روحي الحزينة نوح نوحي الحمايم اي وتنا وحي البرهان كسرت وينيني هاي عجيني الطاح حير موني منه الشاعر الأديب جابر الكاظمي ايه يا جيني الطاح حير موني منه ارفع لي دع هلا انحب ويني عليه انا انحب ويني عليه وانا على وانا طاح وايادي الموت والله طاح وايادي الموت اي مني خذنا اي راحي وبعد بيت طيف انا ما ضين يجيني قبل الولادة وغار كوكب حياتي اي ما لحى جينا اي امي خوات يا ابني والله ما على حقينا اي امه خوات ابدا علي المهد نايمه بحفرة ما مات وما مسدت على راس راحت يميني اي السهر وحاكي العين انا السهر وحاكي العين يا عيني يمكن اي ابني اي جيني بطيف ويعلي يا يحسين وجارحي يدي ليلي يصيح انا وجارحي يدي ليلي يصيح اي محسن يا محسن هلا محسن يا محسن بموتك دهاني وحان بموتك دهاني وحان ايها اللي لحيني اي محسن يا محسن رد حانت وفاتي موتك قيطع بتي عمري وحياتي وانا راعل يا صوب وانا راعل يا صوب منا يبعتي والله حتى الماماتي اليوم أصبح ظنيني وحتى الماماتي اليوم أصبح ظنيني